لكن السلف رحمهم الله كما في حديث عبد الله بن شقيق يقولون ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة. والنووي رحمه الله كما في صحيح مسلم في شرح على مسلم يقول أجمع العلماء على أنه لا بد من التلفظ بالشهادتين إلا لغير إلا لعاجز. العاجز حفظكم الله يكفيه. ومن العجائب حفظكم الله الطريفة أن العاجز يكفيه أن يشير إلى السماء يكفي عن التشهد، وتسمية العاجز عن التلفظ عند الذبح أن يشير إلى السماء. هكذا الأبكم الذي لا يتكلم حفظكم الله إذا يعني أراد أن يذبح ما يستطيع أن يقول بسم الله، يشير إلى السماء. هذا دليل على أي شيء؟ على أن المسلمين مجمعون على أن الله وين؟ في السماء سبحانه وتعالى. نعم. فقضية الأركان حفظكم الله قلت انتبهون لها، لا نتقاتل بسبب هذه المصطلحات. تفضل ابدأ بالإسلام حتى ينتهي. قال رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. بدأ الشيخ حفظكم الله يسير على وفق حديث جبريل المشهور حفظكم الله في هذا الباب، يقول فقد أتى الإسلام مبنيا، هذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه حفظكم الله الإسلام إذن عبارة عن بناء، وأعمدته التي تحمله هي هذه الأمور الخمسة. وكما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: يا رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الإسلام هو رأس الأمر، وهو مبني على هذه الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. هذا كله جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم، اي نعم، أو الحبل المتين أو الركن الأساس، كلها وردت حفظكم الله. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم، اثبت على هذا الأمر، نسأل الله يثبتني وإياكم عليهما حتى نلقاه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اعتصم، تمسك بالعروة الوثقى كما قال الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، التي لا تنفصم. فهذه الشهادة كان مر معنا حفظكم الله يعني تعريفهما، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذين الجناحين فقد استقام مسيره إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا: ثانيا إقامة الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة حفظكم الله أنت تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وللأسف الشديد وللخسارة العظمى أننا ما تشرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن إن فاتتنا رؤيته نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في الدنيا في المنام طبعا، وفي الآخرة أن نكون معه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: المرء مع من أحبه، فنحن والله الذي لا إله غيره ولا نزكي أنفسنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونسأل الله نحشرنا معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إقامتها حفظكم الله أن تقرأ يعني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى فتصلي، أن تكون تامة بشروطها، تامة بواجباتها، تامة بأركانها، مبتعدا عما يبطلها، وإن كذلك أتممتها بفعل سننها القولية وسننها الفعلية فنعم حفظك الله حفظك الله. نعم، ويعني كما نقول في سائر الأعمال لا بد من إخلاصها لله، ولا بد من ماذا؟ من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة حفظكم الله من أخطر الأعمال، لأن السلف رحمهم الله على قولين في حكم تاركها. أما تاركها جحودا فهذا لا إشكال حفظكم الله في كفره، وأما تاركها تكاسلا فالسلف رحمهم الله لهم قولان مشهوران. القول المشهور الأول أن تاركها كافر كفرا أكبر بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر حفظ نعوذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى بيوت أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية. فقضية الصلاة تركها أمر خطير جدا. القول الثاني أنه غير كافر، وذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلى أنه يستتاب ويستن ويعذب فإن صلى وإلا قتل، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يسجن ويعذب حتى يصلي حتى يصلي. فالقضية يعني خطيرة جدا جدا جدا، ولذلك الصلاة فرضها على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر بإقامتها. قال: وثالثا تأدية الزكاة، الزكاة الواجبة وهي ركن من أركان الإسلام في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي الزروع وفي عروض التجارة، هذا ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى جعل الصلاة الزكاة كالصلاة، قالوا: لأن الله عز وجل ما ذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال: فستركوا الزكاة كفر بالله عز وجل. وقد قاتل يعني أبو بكر رضي الله عنه والصحابة جميعا مانع الزكاة، والقول الآخر بأنهم ما يعني ما ليسوا بكفار، وإنما لولي الأمر أن يقاتل من امتنع عن أدائها وأن يغربه كذلك شطر ماله. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن الأمة مجمعة على أن من ترك شيئا معلوم من الدين بالضرورة ظاهرا أنه يقاتل حتى يؤديه. قال: والرابع الصيام، فاسمع واتبع. الركن الرابع حفظكم الله نحن الآن فيه، نشكر الله عز وجل على هذه الشريعة المباركة الطيبة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون. وإذا اتقينا إيش؟ دخلنا الجنة. هذا هو هذا العلة والحكمة من شريعة الصيام. لا القصد بأن يجوعنا الله أو يمنعنا عن الطيبات المحلة لنا، وإنما حتى نحقق التقوى، فإذا حققناها دخلنا ماذا؟ دخلنا الجنة. فالصيام حفظكم الله شأنه عظيم ونحن فيه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاحتساب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا ليس عادة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يحدثني بعض الأطباء في بعض المستشفيات يقول: عندنا بعض الممرضين أو بعض الأطباء من الكفار النصارى يصومون رمضان يصومونه، لكن لا إيمانا ولا احتسابا، لا إيمانا ولا ماذا ولا احتسابا أبدا. المسلم يصومه ماذا؟ أما إذا ذاق الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المسلم يصومه إيمانا واحتسابا، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الصحيح تعرفونه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والخامس الحج على من يستطيع. نعم، الحج حفظكم الله في لغة العرب معناه القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمان مخصوص لأداء عبادة ماذا؟ مخصوصة، هو ركن من أركان الإسلام شرعه الله عز وجل علينا مرة واحدة في العمر نحمد الله ونشكره، بشرط الاستطاعة. قال: لمن استطاع عليه سبيلا. والاستطاعة الزاد وماذا؟ والراحلة. الاستطاعة الزاد والراحلة. ومن لم يستطع حفظكم الله ما كلفه الله عز وجل. وهذا هناك سؤال يتكرر كل سنة، يأتي بعض الإخوان في شهر رمضان ويقولون: ما حكم التخلف إلى الحج؟ لأننا ما حجينا ونريد أن نحج. نقول: يا إخوان، التخلف إلى الحج لا يجوز، والله الذي لا إله غيره ما كلف الله عز وجل مسلما أمرا لا يستطيعه. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: إيش قد فعلت؟ أحمد الله، ما كلفنا الله ما لا نطيق. ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، ولا ينبغي للمسلم أن يهين نفسه. إذا انتهت وقت زيارتك وعمرتك ارجع إلى بلدك ولا تحج. فإن استطعت أن ترجع حاجا فالحمد لله. فإن قال الله لك يوم القيامة: لماذا ما حججت؟ قل: يا ربي ما استطعت وخفت أن أتخلف فيهينونني، يسجنونني أو يعذبونني، وأنا والله لا أستطيع. وأنت قلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله لا يكلفك الله، لا تهين نفسك. والله رأينا بعض الحجاج أهانوا أنفسهم في مكة، ليس عندهم مأوى ولا مسكن، ولا سيما من كان معه نسوة ضعاف أو نسوة عجز كبيرات، يجلسون في أماكن غير جيدة، أو تختلط النساء بالرجال، أو يجلسون في الزبالة أو في دورات المياه يبيتون. والله ما كلفنا الله هذا، والله الذي لا إله غيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع ما كلفك الله الحج، ارجع إلى بلادك سالما غانما. تريد الأجر حفظك الله؟ الأجر. من صلى الفجر في جماعة فجلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له أجر عمرة أو حجة تامة. ركعتين تحصل صلاة في مسجد قباء بأجر ماذا؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بعض العلماء يضيق يقول: هذا خاص بفلانة. يقول: يا أخي ليش تخصص بفلانة؟ رحمة الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال صلى الله عليه وسلم: حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لا تضيقوا على المسلمين، خلوها رحمة الله أوسع حفظكم الله. سقت امرأة هرة فغفر الله لها، وسقت بغي كلبا فغفر الله لها، وسقى رجل كلبا فغفر الله له، غفر الله. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. بعض علماء نجزاهم الله الجنة يحجرون هذا الواسع، يقول: لا، هذا خاص بضباع. ليش خاص يا أخي؟ الله يجزاك الجنة، خلى الناس يعتمرون، ورحمة الله أرجى، ورحمة الله أوسع يا أخي الفاضل. وإلا فعمرة في رمضان تعدل حجة لا مع المساكين بل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله. لا تكلفون أنفسكم حفظكم الله ما لا تطيقون، لا تتخلفوا بارك الله. وولي الأمر جزاه الله خيرا يخاف على المسلمين، لو فتح الأمر حفظكم الله. انظر الآن في هذه السنوات الأخيرة لما فتحت العمرة قليلا امتلأ المسجد النبوي وامتلأت مكة، والله لا تستطيع تجد مكانا فارغا، لا سكن ولا مطعم ولا مكان. لو يفتح الحج للناس لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك ولي الأمر يخاف على المسلمين، يخاف على دمائهم، يسأل عنهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك رتب مواسم العمرة ورتب مواسم الحج. واحد يعني قبل أمس يقول لي في مكة يوم الأربعاء الماضي أو الخميس الماضي، يقول: والله رأيت زحاما، والله يقول ما رأيته عمري كله. يقول: بعد المغرب مباشرة أغلقوا أبواب الحرم، ما أحد يدخل من شدة الزحام في الخميس والجمعة الماضيين. فنحن في ذمتي يسأل عنا يوم القيامة، يسأل عنا. فلذلك حفظكم الله، لا حرج على ولي الأمر أن يرتب، ولا حرج عليك أن تترك ما لم يكلفك الله عز وجل به. فهذا حفظكم الله الحج. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يعين على التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يعلقون السيوف والبنادق على الجدران، فهل هذا شرك؟ لا، هذا من الزينة، يعني عادة الرجال يحبون الأسلحة والتفاخر بها والتباهي بها، فليس في هذا شيء حفظكم الله. لكن إذا كان هذا السلاح المعلق مكتوب عليه شيء من القرآن ما ينبغي حفظك الله، أو عليه رسمات أو طلاسم ما ينبغي، أما إذا كان من باب الرجولة والتفاخر بها فلا بأس حفظك الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجني المسلم؟ نعم، أولا هذا يقول الأخ صاحب الكمبيوتر، عنوان الدرس يقول يعاد بعد ظهر كل يوم الساعة الواحدة، وهذا عنوان الموقع الانترنت إذا شئتم تأخذونه، هذا إنس مسلم. نعم، الاستعانة بالجن المسلم حفظكم الله مسألة طويلة عريضة جدا، لكني أقول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: إيش دراك أنه مسلم؟ يعني الاستعانة بالجن المسلم، إيش دراك أنه مسلم؟ نحن الآن الإنس بلشانين فيهم، ما ندري الثقة منهم غير الثقة، العدل علم كامل اسمه الجرح والتعديل، علماء رحمهم الله يعني درسوا وتعبوا وسألوا وذهبوا يمين وذهبوا شمال يعدلون ويبدعون ويفسقون بلشنا بالناس، فعوانا يا أحبة الفضلاء، كيف عاد تكون عالم الجن نعدل ونبدع في عالم الجن؟ هذا عدل وهذا غير عدل وهذا مبتدع. طيب يمكنه مسلم لكنه فاسق، يمكن نقول هذا الجني قال أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب يمكنه فاسق، يمكنه مسلم مبتدع، مسلم رافضي، جني مسلم رافضي، جني مسلم خارجي، جني مسلم صوفي، تدري أنت؟ ولذلك حفظكم الله يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه البوألة تقوم على الظن، فأنا حفظكم الله أقول اتركوا هذا العالم لا تدخلوه لا من قريب ولا من بعيد. إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله، استعن بالله واترك هذا العالم الغيبي، يجرجرونك قليلا حتى نسأل الله العافية تكفر بالله عز وجل. والله قد سمعت من أناس دخلوا هذا العالم كنت أظن عندهم عقول وكنت أظن عندهم علم شرعي، فإذا هم يتكلمون كالنساء في هذه الأبواب الخطرة، والله أخشى عليهم أنهم تحولوا إلى كهنة من قراء القرآن، أصلا أخشى عليهم أنهم صاروا كهنة، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فعل حفصة رضي الله عنها يستدل به الخوارج على جواز إقامة الحدود من غير ولي الأمر، فكيف الرد عليهم؟ والله ما عمري قرأت أحد الخوارج استدل بهذا، لكن عمر هذا أبوها أمير المؤمنين أمر، فهي نفذت حفظك الله أمر أمير المؤمنين، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا كذا من السواحر، فالأمر من أمير المؤمنين حفظك الله. والعلماء ذكروا حفظكم الله مسألة أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، مسائل هذه عند الفقهاء، فحفصة رضي الله عنها مالكة لهذه الأمر المرأة نفذت أمر عمر رضي الله عنه، نفذت أمر أمير المؤمنين عمر، ما اجتهت من نفسها وقتلت. فإقامة الحدود حفظكم الله ليس إلا لولي الأمر، أما الافتيات على ولي الأمر لا يجوز حفظك الله. لو أنك خرجت يوم من الأيام أكرمكم الله ووجدت زانيا وزانية في الشارع يزنيان وأقمت عليهم الحد لقتلك السلطان، ولو ذهبت إلى السلطان وليس معك ثلاثة شهود غيرك لأقام عليك حد إيش؟ حد الإفك، نسأل الله العافية. ولا لا، يقول لازم أربعة شهود، تقول أنا رأيت بعيني، يقول لا، هؤلاء يطلقون براء وأنت تجلد، الدنيا ليست فوضى حفظكم الله، ولو تركت الدنيا على الفوضى لجلدك الناس، قالوا رأيناه يشرب الخمر وجلدوه وهم يكذبون، وإلا لو أعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أموال وأناس وأموالهم. فالسلطان يقيم الحد لأن ديننا نظام حفظك الله، وفي قاضي وفي حدود وفي شهود وفي شبهات تدرأ بها الحدود، الدنيا فوضى حفظك الله. أحسن الله إليكم. هل تسري الأحكام الشرعية على المسحور؟ مثلا إذا طلق وهو مسحور هل يقع الطلاق؟ السحر حفظك الله أنواع. إذا كان السحر قد أزال عقله فلا شك حفظكم الله أن مناط التكليف على العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والمجنون حتى يفيق. هذا المجنون الذي لا يعقل ما يقول هذا لا تجري عليه الأحكام حفظك الله، لا تجري عليه الأحكام. وفي الحديث لا طلاق مع إغلاق، لا طلاق مع إغلاق. إذا كان الإنسان لا يعي ما يقول إما بسبب الغضب الشديد أو بسبب السكر أو بسبب السحر أو الجنون أو نحو ذلك لا تسري عليه. والمسحور مجنون، لكن قد يكون مسحور في أمر آخر ليس له علاقة في عقله، ليس شرط في العقل، فهذا تجري عليه الأحكام الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يدخل الشرك الأصغر في موازنات الحسنات والسيئات يوم القيامة؟ نعم حفظك الله يدخل إن شاء الله عز وجل، لأن يعني بعض العلماء يرى أن السحر أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر داخل تحت مشيئة الله عز وجل، وبعض العلماء يقول لا فلا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر بعض العلماء يرى أنه لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول خالتي تقيم في بلاد الكفر فيلبس عليها بتعلم السحر بحجة أنه يجوز تعلمه والمعالجة به والاستغاثة بالجن المسلم، فجاءت إلى بلادنا وطلبت مني أن أقرأ لها من كتاب حصلت عليه من ساحر فوجدته كله طلاسم، فبينت لها أن أغلبه كفر، كيف أتعامل معها إذا علمت أنها قد عادت إلى ممارسة ذلك؟ نعم نحن والناس العاديين حفظكم الله إذا رأينا صاحب المنكر فإننا أول ننصحه بهذا، فإن كان منكره متعد إلى غيره نرفع أمره إلى السلطان، فإما كان هناك سلطان نهجره هذه تبين لها أن هذا حرام وأن هذا كفر بالله عز وجل وأنه يجب عليها الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن امتثلت فالحمد لله، ما امتثلت وجب عليك أن تهجرها وتتركها ولا تتعامل معها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.